希望能够发挥价值。وعن قطعون وشارع عظيم والله يقول السيد الخلق ومن الليل فتعجبني ما في لخلك لأنه نزلنا لكم الليلة إلا قليلا كان ذلك عاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته نافلة مؤخرة تقول عائشة رضي الله عنها صلاة الصالح كان صلى الله عليه وسلم يعمر أصحابه بإذن تهجد في رمضان من غير عظيمة يعني لم يحلبه فرضا ولكنه يحثهم عليه ويقول في الحديث الآخر من صلى مع الإمام يعني التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله فلهذا ينبغي للواحد منا مع الجماعة أن يستمر مع الإمام حتى ينتهي من صلاته. مهما صلى الإمام إن صلى 23 ركعة صلى الإمام 23 ركعة وإن كان دون ذلك صلى وكل جاهل يعني أن صلاة التراويح لا يصح أن يقال إنها إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فقط ولا يقع تتجاهل فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة كثر لو ما مضى وكلمة مثنى مثنى في لغة العرب تدل على التكرار المتواصل بدون تحديد صحيح ان عائشة رضي الله عنها قالت في اكثر من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 قرطة وفي رواية على 13 قرطة وكل ذلك في الصحيحين لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطول السجود ويطول الوقوف بعد الركوع ويطول الجلوس بين السجدتين وتقول عائشة رضي الله عنها انه يفسد بقدر ما يقرا احدكم 50 آية على في السجود وصلاته صلى الله عليه وسلم نحو من بعض ونحن لا نقرا الركوع 50 آية لأن لا نقرأ في القيامة حسناء إلا أن تكون من خصارة في الآيات إذن ينبغي من رجل الخير وحرص عليه أن يحرص على أن يتابع الإمام في صلاة التراويح كلها ثم كل واحد منا يدري هل سيدرك شهر رمضان آخر جاء في الحديث أن من أدرك شهر رمضان ما من سن الجنة دخل النار فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم فرصة هذا الشهر المبارك